من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة صححته في صف الصلاة وعشته في الإضواء. السؤال حلو، قال أي مناسبه؟ نفس السؤال ملاحظ كان هذا السؤال هو نفس التي قلت له هل أنت قرأت البحث في الإضواء وجدت أنه أنا ضعيف الحديث الآن؟ فوجئ هو بهذا السؤال فاضطر أنه يذكر السقاط انتبه. صرت أنا أقول له يا أخي الله يهديك أقرأ البحث كله في الإضواء فسوف لا تجد هناك التناقض. يرجع وقلت له مثل ما لاحظت تماما ياخذ مني اعتراف لانه في مني تناقض، لانه يعني هم السقاف تناقضات الاضلال. خلاصه قلت له اخيرا الحديث في الارواء غير ملعب، لكن في الارواء في البحث طويل جدا تبعت فيه الطرق وقويت الحديث بمجموع الطرق. قال انت قلت بانه البوصيري ضعف صح الحديث فانت انتقدته وبس. هون صار بقى شوي جدال بيني وبينه قدمت كانت واصعين. المهم انتهيت المكالمة وفهمت ان الرجل مغرق في سؤاله وليس طالب علم. بعد ما انتهي رجعت للإرواء فيا هو ما رأيت صحيح أنا متحقق بالبوصيري لأن البوصيري ضعف صح إسناد هذا الحديث في شنو ابن ماجه لذات السند فأنا انتقدته. ولو كان هذا الانتقاد بالنسبة لانتهائي في حكمي على هذا الحديث الصحة يعني لما نشوف الغربية ما بناسبني أنا، لكن العلم ما يعرف هذا المنطق، العلم لازم تبين ما لك وما ليس. فأنا الآن انتقدت البصيري في تصحيحه لهذا الإسناد في سنن المال. صور 12 صفحة فقط لتقوية هذا الحديث يستعظه الله أكبر. فتعجبت من هذا الأسراب كيف عم يضلل الناس شوف الألباني في كتاب ثلاثة صلاة صحة الحديث هل ينتقد البصيري؟ مع أنه قلت أنا في النهاية خبرين في صفحة أو صفحتين وبمجموع هذه الطرق يتبين أن الحديث إما قد صحيح أو حسن أو قوي بمجموع الطرق التي لم يشتد ضعفها، لأنه في بعض الطرق هي ضعف شديد. فشو شو سوى؟ ترك البيت كله وثمر سوى الجهل وأخذ مناقشتي بالبصيري لتصحيحه بالإسناد من تلك الأساليب. أنا ضعف هذا الإسناد بحق ولكان يجوز لي اتباع هواي فكنت وافقت على التصحيح لأنه أنا انتهي إليه بناية ما إلي. وهكذا في متناقضاته كلها سبحان الله. كان يعني رجل الله أعلم ما ندري بينه وبينه أمه يونس بن أبد لأنه ما هي هذه الصفات يجي واحد مرة ومرتين ثلاثة أن يجعل زيدا من كيد اشتراع المؤمنين الله الله أعلم. يعني الشيخ ما هو يعني تأخذ له المقابلين فريق التدريجية على الابتداء يبتدئ مو بأن نسبة يعني مع ابتداء كذب متواصل ما عندنا هذا طريق الابتداء بس مو بأن نسبة هاي بعدين أنا أقصد مقدمة المجلد الأول من الصحيحة يتعرض لأنها نطلع على فراجيبه يتعرض للشقاص ولا حسان لواحد سوداني أيضا سوداني الأعادي من ضعيفة في سلطة الأعادي صحيح المهم هذا كما يشير أمي لا يسميت العبارة مثل ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.